وهذا رأيه وهذا رأيه وليس بالحديث أنه ذكره أمامه. لا لا المعنى معروف ما هو الذي سليم نعم نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا نام قلبه ولهذا كان من خصائصه أنه لا ينتقض وضوء لنومه عده العلماء من خصائصه. نعم يمكن نعم. يشير إلى رواية أخرى من هذا يمكن أشار إلى رواية أخرى أنه تحدث الساعة. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا هو الشيء قول ويحفظ ما لا يحفظون وعلل ذلك لأن المهاجرين كانوا تجارا يشتغلون بالتجارة وأن النصارى كانوا يشتغلون بأموالهم ومزارعهم وبساتينهم وغير ذلك من أموالهم وأنه رضي الله عنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه يعني يكفيه أن يشبع ولهذا كان أكثر حديثا من غيره ولكن نعلم أن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة فإنه أكثر من أبي هريرة. أبو هريرة أسلم سنة كم؟ 7 من الهجرة أو آخر سنة وأبو بكر كان معه من حين البيت يعني سابقا عن أبي هريرة في 10 سنوات 3 قبل الهجرة 13 قبل الهجرة 20 سنة 20 سنة 13 قبل الهجرة سابق بعدها لابد أن نسمع من الرسول أكثر لكن سبق لنا في الدرس الماضي أن أبا هريرة أكثر تحديدا وليس أكثر حديثا لأن أبا بكر رضي الله عنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بالخلافة فكان الاتصال به قليلا وكان هو أيضا الاتصال بالناس قليلا. أما أبو هريرة فعمر وصار الناس يأخذون منه. نعم ايش نعم نعم يعني انه يكتفي بطعامه عن التجاره هذا مراد والظاهر ان الذي اعترض منه اعترض عليه بهذا اكبر منه بطنه. حكم أن الرسول أخبر بأن آخر هذه الأمة يلعن أولها يجب أن تستر كفيها وقدميها ولو صلت مكشوفة القدمين أو الكفين فصلاتها باطلة ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يجوز أن تكشف كفيها وقدمه فإن حصل الاحتياط هو أحسن وإن تساهلت فنرجو أن لا يكون به بأس. هذا

منفردا. نعم، لكن هذا ليس بصحيح. هل ابن عباس وقف وصلى؟ ابدا، بل هذا مرور من خلف الامام لما هو اكمل من موقفه الاول. ولكن احيانا يتوارى للانسان ان النص فيه دليل على ما يقول، او يتعصب الدليل على وجه مستكره من اجل ان يؤيد ما يقول. والصحيح ان الصلاه خلف الصف فيها تفصيل، ان كان الصف تاما فالصلاه صحيحه، وان لم يكن تاما فالصلاه باطله. وجه ذلك ان الاصل في المصافه الوجوب، وانه يجب ان يكون الانسان مع المسلمين في الصف، هذا هو الاصل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمنفرد خلف الصف، ولامره من راه يصلي منفردا ان يعيد الصلاه. ولكن الواجب يسقط لايش؟ للعجز عنه، وهذا عاجز. ماذا يصنع اذا وجد الصف تاما؟ فسقط بالعجز. واما امر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي راه منفردا باعاده الصلاه، فنقول هذه قضيه عين. فهل الرجل ما ندري؟ اذا كنا لا ندري فلنحمله على الصوره التي تكون فيها صلاته غير صحيحه، وهو ان يكون الصف غير ثابت، ان يكون الصف غير ثابت. والمعروف ان قضايا الاعيان لا يمكن ان يخصص بها العموم لانها تحتمل. والصواب الذي ذكرنا، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اختيار شيخنا سعد، وهو التقريب جل اجتمع به، ان من صلى منفردا خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحه، ومن صلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان له في الصف فانه. ومن فوائد هذا الحديث ان النوم لا ينقض الوضوء وان استغرق، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نام حتى سمع خطيطه او غطيطه، يعني صوت النائم، ولم يتوضا، خرج الى الصلاه ولم يتوضا. فدل هذا على ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ولو استغرق. وهذا احد الاقوال في المساله، والمساله فيها ثمانه اقوال، يعني نقض النوم للوضوء فيه ثمانه اقوال. نعم، لان العلماء رحمهم الله لكل ماخذ. واقرب الاقوال الى الصواب ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، ان النوم مظنه الحدث. النوم مظنه الحدث، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهي في النوم مظنة الحدث. فإذا كان يعلم من نفسه أنه لو أحدث الأحس فقد ارتفعت المظنة وحل محلها اليقين فلا ينتقض النوم. وإذا كان لا يعرف، يعني لو أحدث لم يحس بنفسه، وجب عليه أن يتوضأ. ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو جالسا متكئا أو ساجدا أو قائما، الحال حال النائم غير معتبر. المعتبر هو إدراكه للحدث أو عدم إدراكه. إن كان يدرك الحدث لو حصل فالنوم ناقض الوضوء، وإلا فلا. طيب، هل في هذا دليل على جواز تصغير الغيب؟ نعم، إيه؟ نعم، يقول نعم يجوز، بشرط أن لا يتأذى بذلك. فإن تأذى بذلك فلا. فمثلا لو قال لمن اسمه محمد يا حميدي، يعني هذا التصغير عندنا ما يقال محيميد، يقال يا حميدي. محمد يا حميد، رجل يرجيك. نعم، لو قلت له هذا وهو لا يتأذى بذلك فلا بأس،